انه ما رأياه من المحسنين. لذلك وانت في الشركة وانت في العمل وانت في المدرسة وانت في الجامعة وانت في الشارع وانت حتى في المسجد، في الشركة حين يراك الموظفون تأتي متأخرا عن العمل وتتحايل ان تمشي مبكرا وتتحايل على ان تمشي قبل موعد الانصراف وتقدم الاعذار، واذا وجدت ورقة اخذتها ولا تتورع عن سرقة قلم، او وانك لا تدفع مالا اذا طالبوا منك، حين ذاك اذا كانت هذه صورتك ابدا لا يقبل منك، وان قبلوا في الظاهر لعنوك في الباطن. لابد ان تبدو امامهم انك رجل من اهل الاخرة ولست من اهل الدنيا، وانك اشدهم التزاما، تذهب قبل موعدك وتمشي بعد موعدك، لا تأنف من ان تمس مالا حراما. لابد ان تكون قدوة. انظر اول نصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه لما صعد الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان باسمائهم، قال ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. هذا اول نصر للدعوة، اول نصر للدعوة. ولذلك التمكين يبدأ من ان نمكن في قلوب الناس، ان نمكن في القلوب، هذا هو التمكين الاول، واليه الاشارة في سورة يوسف ايضا. وكما ذكرت لكم ان سورة يوسف تجد فيها كل مبتغاك من الادلة لقول الله تعالى عنها انها احسن القصص. ففيها قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكننا ليوسف، فين التمكين؟ مكننا ليوسف، فين التمكين؟ في قلب عزيز مصر وزوجته. بداية التمكين ان تمكن في قلوب الناس، ان تمكن في قلوب الناس. لكن ان يكره الناس الملتزمون، يبقى هذا هو الضياع، هذا هو الضياع. ولذلك انتبه الى هذا الشرط المهم، ان تثبت الكفاءة انك قادر على الدعوة الى الله. وهكذا فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ارأيتم لو اني اخبرتكم، فأزود لهم اولا وجر من ألسنتهم انه صادق. وكذلك فعل يوسف، يوسف عليه السلام فعل نفس الشيء، اثبت كفاءته اولا في الدعوة الى الله ثم دعا. اسمع، قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني احمل خمرا، وقال الاخر اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. شوف الدعوة بقى تبقى ازاي، هو ده فن الدعوة، فن الدعوة الى الله. ان يا جماعة انتم بتسألوا، واحد شاف ان شاير على رأسه خبز والطيور بتاكل من الخبز ده، والتاني شاف انه بيعصر خمرة، انتم بتسألوني عن التأويل؟ طب مين يدريكم ان انا بفهم في التأويل؟ انا بقى اثبت لكم ان انا بعرف في المسألة دي. ازاي؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. الصبح قبل ما يجي الفطار هقول لكم انكم هتفطروا النهاردة فول وعدس، والظهر قبل ما يجي الغداء هقول لكم انكم هتفطروا النهاردة رز مسوس وبسلة مسوسة برضه، وبالليل قبل ما يجي العشاء هقول لكم هيجي لكم جبنة بدودها وعسل اسود مطين، هقول لكم قبل كل حاجة ما تيجي.

انت زوجة، انت زوجة، ينبغي الا تكون الامور بهذه الطريقة. المقصود ايها الاحبة في الله انه ينبغي ان تكون الدعوة اولا كما ذكرنا بالرفق، بالرفق واقامة الحجة باللين، وايضا بالاحسان الى الناس وتحمل الاذى، بل ورد الاساءة بالاحسان، رد الاساءة بالاحسان. قصة ذكرتها قديما واسمحوا لي ان اكررها. انني كنت اركب يوم من الايام في اتوبيس من اتوبيسات هيئة النقل العام، وانتوا عارفين الاتوبيس عاملين له المواسير اللي الناس بتمسك فيها، ومن الماسورة مدلدلة حتة جلدة عشان الناس القصيرين زي حالاتي كده يمسكوا فيها. فالمقصود انا واقف وقدامي شاب، وانا والله ربنا يعلم، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ان نحمل هم الاسلام. هذه القضية الاولى، لان احنا كل ده لسه ما دخلناش في موضوع الدعوة الفردية، ده كلام عام، لكن انا عايز اقول لك بالضبط بالتحديد بالحرف الواحد ازاي تنتشي الواحد من حمأة المعصية لتدخله في نعيم الطاعة. هيجي معانا ان شاء الله باذن الله تعالى. المقصود ان واقف وحاطط في دماغي اكلمه ازاي، عايز اشوف في مدخل ادخل اي فيه. فالمهم ان احنا واقفين وهو واقف كده مركون على الكرسي وانا واقف عيد الوش للشباك، فراح ضارب الجلدة جت في عيني، فقلت له بابتسامة لطيفة جزاك الله خيرا. فقال لي اسف. بعد شوية تاني راح ضارب الجلدة جت في عيني، فبابتسامة اوسع قلت له جزاك الله خيرا. فبص كده وسكت، معلش اسف. بعد شوية ضرب الجلدة مرة ثالثة، اي والله، فقلت له جزاك الله خيرا بابتسامة اوسع. فقال لي تصدق بالله انت هتشلني. قلت له ليه يا اخي، ليه بس انت جزاك الله خيرا؟ الامور دي اكيد انا عيني ديك وقعت على حاجة غلط فباخد جزائي على طول اول باول، فيش مشكلة خالص. لا ده انا والله نفسي اتعرف عليك وا وا وا، وبدأنا كلام مع بعض. سبحان الله العظيم بعدها صار اخا وصاحبنا هنا سنين. تخيل انت لو ان هذا الانسان ساعة ما ضرب الجلدة في عينك قلت له ايه، ايه انت اعمى مدفوع؟ قال لك انا اسف. مفيش حاجة اسمها اسف، تقلع لي عيني وتقول لي اسف؟ طب مش عاجبك بقى خد بنية في عينك وتبقى خناقة وتنفير. لكن فعلا المطلوب كما قيل المفتاح السحري للقلوب رد الاساءة بالاحسان، يسيء اليك وانت تحسن اليه. وهذه طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان اليهودي بيحطوا قدام بيت النبي ايه، قذرات، لما افتقد القذرات عمل ايه، راح زعر وسأل عليه مالك فين الهدية بتاع كل يوم. وهكذا الامام حنيفة لما كان جنبيه شاب وكان هذا الشاب يسكر كل ليلة، والامام حنيفة قاعد يذاكر وطلعان عينيه ومخه مركز، والتاني عمال يقول اضاعوني واي فتى اضاعوا، وقاعد يغني طول الليل اضاعوني واي فتى اضاعوا اضاعوني واي فتى اضاعوا، في ليلة ما سمعش صوته. فراح سأل فين الواد، قالوا ده الشرطة مروا فلقوه سكران خدوه. راح لصاحب الشرطة قال لهم انا اشفع لهذا الرجل، طلعوه وخدوا في ايده وروحوا البيت. ثم عند باب البيت قال يا فتى هل ضيعناك، فالتزم وحسن التزامه. هكذا رد الاساءة بالاحسان. بتقول لي لا ده انا بقى لو سكت له هيركبني، ابدا ابدا، جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها. ولذلك ايها الاحبة اننا اذا جعلنا الدعوة همنا جعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وانا اعتقد والله وهذا دين ادين الله به انه لا خروج للامة من هذه الازمة والمعاناة التي نعانيها الا بالدعوة الى الله، الا بتجييش الامة للدعوة الى الله،